أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وصل لربك متنفلا واذكره كثيرا في وقت طويل من الليل، فتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وهذا هو الزاد في طريق المصاعب والمشاق. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء الكفار يحبون الدنيا ويقدمونها على الآخرة ويعملون لها فحسب، ويتركون خلف ظهورهم الاستعداد للآخرة، ولا يسعون إلى النجاة من أهوال ذاك اليوم العظيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. والله وحده هو الذي خلقهم من العدم وصورهم وأحكم خلقهم، وإذا أراد هلاكهم لا يمنعه من ذلك أحد، ويأتي بأطوع له منهم وأعبد لربه من هؤلاء الفجرة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه السورة الكريمة فيها موعظة عظيمة، فمن أراد النجاة سلك طريق الطاعة إلى الله ليصل إلى رضوانه والفوز بجناته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولا يريد العباد أمرا من الأمور إلا بقضاء من الله وقدره، ولا تتم مشيئتهم إلا بمشيئة الله، إن الله عليم بالأعمال والأحوال والأقوال، حكيم في التدبير والتصوير والتقدير. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من أراد من العباد في رحمته بعمل ما يحبه وفعل ما يرضاه، أما الظالمون المتجاوزون للحدود العاصون للمعبود فقد هيأ لهم عذابا موجعا ونكالا شديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. أقسم الله تعالى بالرياح إذا هبت بعضها يتبع بعضا كعرف الفرس في التتابع، وهو الذي أرسلها. فالعاصفات عصفا. وأقسم سبحانه بالريح شديدة الهبوب عنيفة السير التي تعصف بما يقابلها وتهلكه وتدمره، وهي أعتى الريح. والناشرات نشرا. وأقسم بالرياح التي تنشر السحاب وتسوقه وتفرقه ليسقى به بلد ميت، وهي تنشر الأمطار في الأقطار. فالفارقات فرقا. وأقسم تعالى بالملائكة التي تأتي بالوحي تفرق به بين الحق والباطل والحلال والحرام والإيمان والكفر. فالملقيات ذكرا. وأقسم سبحانه بالملائكة التي تلقي الوحي من الله إلى الأنبياء، وسمي ذكرا لشرفه ولأنه يذكر الغافل واللاهي والناس. عذرا أو نذرا. والذكر فيه إعذار من الله إلى الخليقة وقطع احتجاجهم بعدم الإرسال، وإنذار لهم من عذاب شديد إن لم يؤمنوا. إنما توعدون توعدون لواقع. إن الذي توعدونه من القيامة وما فيها من مشاهد وأحداث كائن لا محالة وحاصل لا راد له. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم أظلمت وذهب ضياؤها فأصبحت مسودة إذانا بقيام الساعة. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء تصدعت وتشققت فصارت أبوابا وذهب هذا السقف المحكم والبناء الشديد. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال دكت وتناثرت في الهواء كالهباء وتطايرت في السماء كالسراب في الصحراء. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل وقت أو قرر أو عين لهم أجل معلوم للحكم بينهم وبين الأمم، فأي يوم عظيم هذا اليوم الذي صار وقتا للرسل. لأي يوم أجلت. يا له من يوم عظيم أخرت فيه الرسل ليفصل الله بينهم وبين أقوامهم، فيوم هذا شأنه يوم كبير جليل. ليوم الفصل. أخرت الرسل ليوم يفصل الله فيه بينهم وبين أقوامهم، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. وما أدراك ما يوم الفصل. وما أنبأك أيها الإنسان بهذا اليوم وشدته وهوله؟ أنت لا تعلم شأنه ولا تدري بما يحصل فيه. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك عظيم وعذاب أليم لمن كذب بهذا اليوم وجحد هذا المشهد الذي وعد الله به. ألم نهلك الأولين. أما أهلكنا من سبقهم بالتكذيب كقوم نوح وعاد وثمود فقطعنا دابرهم وأبدنا خضراءهم؟ ثم نتبعهم الآخرين. ثم نهلك الآخرين، فمن أتى بعدهم وكذب المرسلين فنجعلهم كسابقين بجامع التكذيب. كذلك نفعل بالمجرمين. وهذه سنة الله في كل مجرم وعادته في كل مكذب، ويشمل هذا كفار مكة، فعقابهم كعقاب من قبلهم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك ودمار لمن كذب بألوهية الواحد القهار ورسالة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، في الدنيا خزي وفي الآخرة نار.